أو أن الإنسان عنده حرية يعبر بأي لفظ من هذا الأب على أي حديث. فلذلك لا يصل الطرق عليه فهي هذه الحديث الأنفع الدراسات التي درستها على عن الله عز وجل بها تقريبا في تمام الأحاديث. طيب أول حديث حققته معناه بدون خلق. أنا أعرف المنكر في الاصطلاح وذلك إذا كان في الضعيف الثبوت، فحديث الثبوت يجب أن مقبول وحديث الضعيف المنكر. لكن الأمر أحيانا المستقى إذا قالت يقال في منكر برضه، فمجال زي الرجل استكانت الخمسة تجال إيه أن يخذني حديث الأولى مع بحيث مثاله ولا انظر في كل حديث الشيخ الألباني قال فيه منكر، هل هناك سنة معينة في كل حديث قال فيه منكر؟ أجد أن أنا أعرف حد المنكر أم لا؟ أقرأ كل الأحاديث التي قال فيها منكر على بعضها، فلم أجد شيئا يعني أستطيع أن أستطيع أن أستطيع، لكن صار عندي رسم للمنكر في نفسي. أول ما أرى هذا الحديث أعرف أن هذا الحديث قال عليه لا يقال عليه مثلا باطل أو قال عليه موضوع أو نحو ذلك. وكذلك كل الحديث اللي سلسلة باطل طب الفرق بين الباطل والموضوع، هل كل أسئلة بين الأستاذ إلى الحديث وأنا أبلغ السلسلة الضعيفة عن أفعال الله سبحانه وتعالى بهذه الدراسة تجينا نحن. إن هناك فرق كبير جدا أيها الأخوة ما بين أن يحدث ويوم العين بالاصطلاح في خط كبير. المحدث هذا الوجود انما يعرف الاصطلاح كفروض، يعني تبتدي مثلا رجل لم يركز له على تحقيق حديث لكن نقطه المصطلح نقطه المصطلح فهم مصطلحات اهل الحديث فليست مثال صعب، لكن هذا المحدث بمعنى انه لا يستطيع بها ان يميز الحدود الصحيحه من بعيده. هذا هو الفرق الكبير حتى بدون شكل الباني الان كرجل محدث اختلط الحديث بحكمه ورحمه على مدار 50 سنه وما بين الكثير من الفقهاء الذين قمت بعضهم برسائل في اصلاح الحديث. ده فرق كبير، يعني ابو حاتم الرازي القي عليه مره حديث رواه الاعمى عن ابي سفيان خمس تبنيات عن زيد بن عبد الله الانصاري، فلما القي هذا الحديث قال هذا لا يشبه الاحاديث الان، هذا يشبه الاحاديث عن ابن الحسن. فكلمة حديث الاعمى له صعب وانت مسلمين المدينه طوال الفوائد المختلفه والاطعمه المختلفه، صار عند الاحاد الغالي صعود احاديث العلماء طعن حديث الاعمى صادق عند الاحاد قالوا لا يسمع حديث ليس هذا الحديث الاعمى، هذا يشبه احاديث عن ابن الحسن عن ابن الحسن كذاب. ونحن نعرف الأعمى خالد بن رؤوس، من المحتمل أن يكون الأعمى بلدا، فبيقول أبو حاتم الرازي إنه بعد عدة سنوات دخل بلدا من البلدان لقرأ الحديث، فإذا به يجد هذا الحديث عن الأعمى عن عمرو بن حسين عن أبي سفيان صاحب ابن أبي عدي، فصدق التراث أبي حاتم الرازي هي دي من جميع العلماء الملك، لأجل ذلك لا تتأتى إلا بكثرة الممارسة، ولذلك ليس المحصور على علم الحديث فقط، بل كل الصناعات خاضع للملك. يعني عندي حكاية لما بذكر الملكة عن أنت ولي حكاية في الأيطار عين كنت أقف مع رجل الأمريكي في الدولارات فأمنا خليل سريع ففي الدولارة مرة مسرعة ولها سبق مبع تحول الكمانة أمن التوارد فيها العين الحمالية أمن هذه السؤالة الكورونا الخلفية ليس فيها صحيح ليش ما أكون والعجيب من هذا الرجل اللي وقع في الصلاة هو جاي من المشاهير إليه فساعد على الياسر فأول من يتمسك وقال له أنت العربية كان يفحش كانون عنده فحش فقال له بتاعنا من الجنوب واللي بتاع ضحك مع بعض كده فقال له إيه ما مجرد سماعي السوق أعرف عن العلم فعلا فتح الكورونا أمامي والذي أهل البيت فيها أي شيء يمكن فقال إن يرى بصابة الضيور بقى 10 سنين فقط فنوه المهيكي يعدف عن انتقاط هذه العلمة التي انتقطها هذا المهيكي اللي بقاله 45 سنة